بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 39 بعد 500 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: هل الملائكة يتكلمون ويفهمون وهل لهم عقول؟ والجواب: نعم، الملائكة يتكلمون ويفهمون ويفقهون، والأدلة على هذا كثيرة جدا في الآيات التي يذكر الله فيها عن قول الملائكة وعن كلام الملائكة، كما قال الله: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك، وكثير آيات كثيرة فيها قول الملائكة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فهذه أدلة على أن الملائكة يتكلمون وأنهم يفقهون، وقد وصفهم الله كما قال الله: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقد تكلمنا عن هذه الآية في دروس ماضية، بأن إذا تكلم الله سبحانه وتعالى بالوحي أخذت الملائكة منه غشية ترتجف السماوات والأرض، ترتجف السماوات فتأخذ الملائكة غشية حتى إذا فزع عن قلوبهم وذهب الخوف عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. الشاهد أن الله وصفهم بأن لهم قلوب فزع عن قلوبهم، والمعلوم أن العقل في القلب، العقل في القلب. قال الله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها. ويقول الله سبحانه وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. إذن العقل هو في القلب، كما هو معروف أن العقل هو في القلب، فيوصف الملائكة بهذا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في القول المفيد المجلد الأول صفحة 411: فيلزم من قول من قال إنهم لا يوصفون بذلك، أي بأنهم يتكلمون ويفقهون، يلزم من قولهم أننا تلقينا الشريعة ممن لا عقول لهم، انتهى. الملائكة يوصفون بهذه الأوصاف، أن يوصفون بالكلام وبالفقه وبالفهم، وأن لهم عقول، كما أخبر الله سبحانه وتعالى بأن لهم قلوب والعقل هو في القلب. والسؤال الثاني: هل الملائكة توصف بالذكورة، يعني يوصف الملائكة بأنهم ذكورا؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فطائفة من أهل العلم قالوا: لا نصف الملائكة لا بالذكورة ولا بالأنوثة، لا نصف الملائكة لا بالذكورة ولا بالأنوثة. والمعلوم أن أولا الذي يصف الملائكة بالأنوثة أن هذا يعني قد يصل والعياذ بالله إلى درجة الكفر، الذي يصف الملائكة بأنهم إناث، لأن هذا هو قول المشركين أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، كما قال الله: جعلوا الملائكة إناثا. فمن جعل الملائكة إناثا ووصفهم بالأنوثة فإن هذا كفر والعياذ بالله. لكن يبقى: هل يوصفون بالذكورة؟ قال بعض أهل العلم: لا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة. وقال طائفة من أهل العلم: بل يوصفون بالذكورة. وهذا والله أعلم هو القول الراجح في المسألة لأمور: أولا أن الله سبحانه وتعالى أنكر على من وصفهم بالأنوثة، قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. والآيات التي فيها تمثل الملائكة، يعني تمثل الملائكة، يعني الأدلة التي فيها أن الملائكة تتمثل، يتمثلون كلها في بوصف الرجال، كما كان جبريل ينزل في صورة دحية الكلبي وغير ذلك. الأحاديث الكثيرة، ومنها وهناك حديث صريح في هذه المسألة، وهو حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في صحيح البخاري في قصة الرؤيا الطويلة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حق أن ملكين أتياه فأخذاه فأطلعاه على أحوال المعذبين في البرزخ. وفي آخر القصة قال: ورأيت رجلا يسعى، قال رأيت رجلا يسعى حول النار قبيح المنظر. ثم ذكر في آخر الحديث قالوا: هذا مالك خازن النار، هذا مالك خازن النار. وقد وصف في الحديث بأنه رجل، قال رأيت رجلا. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها في قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم ذلك معنا عندما سحر النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: فجاءه رجلان فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه. جاءه رجلان، وصف الملائكة بالرجال، وهذا وصف لهم بالذكورة. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله كما في مجموع فتاويه، قالوا: هل يجوز إطلاق لفظة ملائكة الرحمة على الممرضات في المستشفى؟ لأن هذا الوصف يطلقه الناس في هذه الأزمنة المتأخرة، يطلقون على الممرضات في المستشفيات، يقولون هؤلاء ملائكة الرحمة، وهذا حرام لا يجوز. قال الشيخ ابن باز: هذا الوصف لا يجوز إطلاقه على الممرضات، لأن الملائكة ذكورا وليسوا إناثا، إلى آخر كلامه رحمه الله. قال: فالملائكة يوصفون بالذكورة ولا يوصفون بالأنوثة، لا يجوز. أما وصفهم بالأنوثة فحرام، بل قد يصل كما ذكرنا إلى أنه كفر أكبر. قال الشيخ يحيى الحجوري حفظه الله في شرح الأربعين النووية عند حديث جبريل الطويل، قال: وفيه أنه عبر برجل إذ طلع علينا رجل في الحديث، قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله ذات يوم إذ طلع علينا رجل، فوصف جبريل بأنه بوصف الرجولة. قال: وهو ملك. فهذا فيه أن الملائكة ذكور يوصفون بالذكورية، وعلى ذلك عدد من الأدلة. هذا الكلام ما زال للشيخ يحيى حفظه الله. قال: منها قوله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. معنى أن الآيات كلها تأتيهم بالضمائر وغير ذلك، كلها ضمائر الذكور، وأنهم يوم بدر نزل خيارهم مسومين يقاتلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم جبريل. وإلى أن قال: ولم يأتي في دليل واحد ما يصرف تلك الأدلة المتقدمة في خطابهم بلفظ المذكر ولا إنكار ذلك. ولهذا قال العلامة ابن باز، ثم ذكر الشيخ يحيى حفظه الله فتوى الشيخ ابن باز المتقدمة التي ذكرناها يعني آنفا. قال: وأما ما جاء في صحيح البخاري عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال: الملائكة ليسوا ذكورا ولا إناثا، فهذا لم يثبت، ولو ثبت فيحمل على أن الملائكة ليسوا ذكورا من بني آدم. نعم، أو أن ذلك اجتهاد منه رحمه الله لم يصب فيه، لأن نفي الذكورية عنهم مطلقا فيه معارضة لبعض ما ذكر هنا من الأدلة. فعلى هذا القول الراجح من أقوال أهل العلم والله أعلم أنه توصف الملائكة بالذكورية، ولا يجوز أن يوصفون بالأنوثة، لأن هذا هو شأن الكفار الذين كانوا يصفون الملائكة بأنهم بنات الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. قال الله: أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن هذا الذي هو ترجح ويدل عليه ظواهر الأدلة. يدل عليها ظواهر الأدلة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.